السجود وشق عليه انه مثلا يجافي عضديه عن جنبيه ما في مانع انه يقول هذا اذا طال السجود. يعني في ناس صلاة الليل اذا كان يصلي وحده وكذا واحب يكثر من الدعاء وكذا ما في مانع انه ايش يتكي على عضديه. يعني ولا تجب مباشرة المصلى بشيء من اعضاء السجود السبع فتصح ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. يعني يقول إنه ما هو واجب إن إن إن أعضائك إن تمس الأرض. فلو فرضنا إن عليك عمامة أو عليك عقال كبير والذي سجد ما بان إلا العمامة ولا بان إلا العقاب يجزي هذا السجود يجزي بس مع الكراهة يجزي مع الكراهة. فالأفضل أن العضو هو الذي يباشر مكان السجود مكان السجود. ولا لو مثلا كان فيه عقالة متين أو عمة متينة وسجد عليها ثم الذي ولي الأرض ولي الأرض هي العمامة ما هو الجبهة صح السجود. أو سجدوا على الشراب سجد وعلى الشراب ما جت الأرض على صحة سجود. أو سجد ويديه فيها قفازين فيها قفازين يصح السجود. لكن مع كراهة الأفضل أن تكون أعضاء السجود أن تكون مكشوفة أن تكون مكشوفة. نعم. وأن يعتمد بمرفقيه على فخذيه ولا تجب مباشرة بشيء فتصح ولو مع حائل ليس من أعضاء. يقول لكن لا يكون الحائل من أعضاء السجود. هذه باتت كثير من الناس يغلطون فيها يجي يضع يديهم من يسجد عليه يسجد على يديه هذا ما سجد على سبعة أعضاء على ستة هذا وجهه وأنفه ما سجد سجد على عضو من أعضاء السجود ما تجزي ما تجزي. أو كثير من الناس هذه هي اللي تقع يضع رجل على رجل إذا سجد أو يرفعهم يعلقهم ما تصح الصلاة هذا ما سجد على الأعضاء. والسجود على الأعضاء ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. فإذا سجدوا رجليه معلقات أو سجدوا رجل على رجل هذا ما أو سجد ووضع يديه على فخذيه هذا ما صح السجود. لا بد أنه يسجد على سبعة أعضاء لا بد من ذلك إلا من عذر قال لها الدكتور لا تسجد ترى مجر عملية العينية هذا ما في شيء أو ما يستطيع ينحني مثلا ظهره فيه ألم ما في شيء. أما مع القدرة مع القدرة لا بد له إيش أنه يسجد على الأعضاء. لكن يكره ترك مباشرة الجبهة مكان السجود بلا عذر كحر أو برد أي نعم. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه ويجزئ بعض كل عضو. يعني ما هو لازم أنك تضع العضو كله لو وضعت كذا أجزئ. فلو جعل ظهور كفيه أو قدميه على أرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزي. ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها من أعضاء السجود لأنها الأصل وغيرها تابع. عاد إنسان مثلا قال له الدكتور لا تسجد أجرى له عملية في عينيه وقال له لا تسجد قال أنا مستطيع أن أضع إيدي على الأرض قلنا له ما يلزم مدى الأصل في السجود وضع الوجه على الأرض هذا هو الأصل الأصل وضع الوجه اللي هو الجبهة والأنف على الأرض. فإذا كنت ما أنت قادر على هذا أيضا يسقط الباقي يسقط أنك تضع يديك على في ناس إن إذا ما قدر يسجد وضع يديه هكذا خلى يديه هنا ليسجد قال أنا قادر بيدي ماني قادر بوجهي لكن أقدر بيدي لا ما هو واجب. ما دام سقط السجود وعن على الوجه أيضا يسقط عن الباقي يسقط إيش عنه. لكن في ناس الذي ينهاهم الدكتور عن السجود يخطئون، يقال لها الدكتور مثلا إيش إنك لا تسجد، يصير واقف، يظل واقف دائم ويركع بالإماء ويسجد بالإماء وهو واقف. لا، اركع بالإماء وأنت واقف، وأما إذا جاء وقت السجود اجلس على الأرض ويم للسجود وأنت جالس، ما بتومي للسجود وتواقف. يعني مثلا هو ممنوع من السجود لكنه يستطيع يقعد، فأنت في حال الركوع تركع وأنت بالإيمة وأنت واقف، أشرب رأسك أو انحن قليل، هذا يكفي هذا. لكن في حالة الإيمة في السجود ما تومي وأنت قائم واقف، اجلس على الأرض، وإذا جلست على الأرض قومي للسجود. وفي ناس كثير تفوتهم هذه أين. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض لم يجزه أو قدم أو سجد على طرف، ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها من أعضاء السجود لأنها الأصل وغيرها تبع، ويومي به ويومي ما يمكنه وجوبه ويقول في سجوده عاد. يعني أذكار السجود ما هي؟ سبحان ربي الأعلى، لما وردت فسبح باسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم ضعوها في سجودكم، ضعوها في سجودكم. فالإنسان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة كما تقدم في الركوع، وأدنى الكمال 3 مرات يقول سبحان ربي الأعلى، والكمال إلى 10. والواجب مرة ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة. يعني عاد ثم بعد السجود ما هو يجلس بين السجدتين، يجلس بين السجدتين. وصفة الجلوس بين السجدتين انه يضع رجله اليسرى، يضع رجله اليسرى ويجلس عليه، اليمنى ينصبها يخرجها من خلف من يمينه وينصبها ويخلي اصابعها متجهه نحو القبل، ينصبها ما يجلس عليه. هذه الجلسه ايش بين السجدتين، الجلسه بين السجدتين هذا هو الافضل. ان جلس على اي جلوس يكون يجزي، لكن هذا هو الافضل، هذا هو الافضل. نعم. قال والواجب مره ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرى رجليه ناصبا ويخرجها من تحته ويثني اصابعها نحو القبله ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع. عاد صفته اليدين يضعهن على الفخذين، يضعهن مضمومات مستقبلات للقبله هكذا، ويضعهن على فخذيه، ما يلقمهن فخذه، اذا لقمهن فخذه ما استقبلن القبله، ما يستقبلن القبله. لكن إذا سحبهن على الفخذ وصارن على الفخذ صار مستقبلات للقبلة، صار مستقبلات ويكون مضمومات الأصابع ما يفرجهن. في ناس الآن في ناس يقبضون الإصبعين ويحلقون ما بين الإبهام والخنصر ويجنون حتى بين السجدتين، هذا في حديث أول شيء ضعيف، الآخر على فرض صحته. فالحديث هذا مقيد بأن الجلوس هذا إذا كان للتشهد، إذا كان في حالة التشهد يظهرون بدعا يجيبون يعني يجتهدون كذا، ولا مذهب من المذاهب هذا. إذا جلس بين السجدتين وحلق بين أصابع بين باليمن هذا ما ورد. ورد في حديث على فرض صحته مقيد بحديث إذا جلس للتشهد، الحديث بعضه يقيد بعضه في عام وفي خاص، بشكل يعني حديث. أجل نهمل القيد في حديث جلس للتشهد، يصير ما له معنى القيد، حاشا كلام الله كلام رسوله يكون في شيء مهم. ويثني أصابعه نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي إلى السجدة ويقول بين السجدتين رب اغفر لي. هذا هو ذكر ما بين السجدتين رب اغفر لي. الواجب مرة والكمال ثلاث، وإذا زاد فهو أفضل. رب اغفر لي ثلاث ندبة والواجب مرة. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، يعني مثل الأولى بصفاتها ومجافاتها وذكرها سبحان ربي الأعلى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيره، ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية وينهض مكبرا قائما على صدور قدميه. عاد ينهض إذا صلى الآن، إذا صلى سجد السجدتين قام حتى يأتي بالركعة الثانية، حتى يأتي. هذه تختلف باختلاف المصلين. إن كان إن المصلي أنه نشيط وشاب وكذا وهو ينهض على صدور قدميه واضعا يديه على ركبتيه ينهض نهضة نشاط ونهضة قوة، وإن كان أنه عاجز وكذا لا ينهض على حسب حال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينهض على حسب. يقول ينهض على صدور قدميه، يقول ولا يجلس للاستراحة، ولا يجلس للاستراحة. هذه جلسة، هذه جلسة تسمى جلسة الاستراحة. مذهب الإمام الشافعي أنها تستحب مطلقة، الإنسان في نشاط وفي قوة وفي كذا هذا يراها، لأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في وتر من صلاته ما قام حتى جلس هذه الجلسة، جلسة الاستراحة. بقية المذاهب ما يرون جلسة الاستراحة إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة إليه، إذا كان كبير، إذا كان ضعيف، إذا كان يجلس تصير يعني مرحلة، تصير مرحلة استراحة بين النهوض من السجود وبين القيام. وهذا هو الأفضل، الأفضل أن الإنسان ما يستعملها إلا عند الحاجة إليه. لما؟ لأن هذا هو الجمع بين النصوص، النبي فعلها وتركها، فعلها وتركها، ففعلها لما أخذه اللحم وثقل صار يجلس الاستراحة، ولما كان بخفته وفي نشاطه كان يقوم من دونه، من دون جلسة الاستراحة. الأمر الثاني إن جلسة لا فيها ذكر ولا فيها تكبير، ولا عند الجلوس ولا عند القيام، ما فيها، ما لها يعني كأنها ما هي يعني شيئا من أعمال الصلاة، ما هي شيء من أعمال الصلاة، وإنما هي عمل خففه على العاجزين، خففه على العاجزين حتى إنهم لا يقوم، حتى إنهم لا يعني إيش، لا يقوم من الروم من السجود إلى القيام دفعة واحدة. هذه الأمر الثالث أنها مع هذا أنها يعني إيش، هي جلسة خفيفة يعني بس كذا، مأخوذة معناها مأخوذ من اسمها استراحة، جلسة الاستراحة، ما لها ذكر ما لها شيء، الغرض منها الاستراحة. فما دام الإنسان يستريح ومحتاج للراحة فليعمل به، فإذا كان ما هو عاجز فلا داعي، هذا الأفضل. مو بالإنسان يعني يقول ويعتمد عند القيام على ركبتيه إن سهو وإلا اعتمد على الأرض، يعني إذا قام الإنسان يضع يديه على ركبتيه هنا ما يقدر مثلا ده يضع على الأرض، يقوم هو وضع يديه على الأرض إذا كبر أو ضعف هنا. وفي الغنية، الغنية هذا كتاب بالفقه للشيخ عبد القادر الجيلاني، الرجل الصالح الزاهد العابد، له كتاب اسمه الغنية بالفقه، يقول فيه يكره أن يقدم إحدى رجليه، يعني أنه إلى قام ينهض سوا، ما يقدم رجل يعتمد فيها على القيام مثل ما يقوم الجمل، الجمل إذا بغى يقوم خبط برجل ونهض كذا، لا، يقوم برجله صافة رجله ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى. هذه يرجع يصلي ركعة ثانية الفاتحة وسورة وركوع وسجود إلى آخره، يصليها مثل ما وصف في الركعة الأولى، غير تكبيرة الإحرام والاستفتاح إلا أن الركعة الثانية ما فيها تكبيرة إحرام، الركعة الثانية ما فيها استفتاح، تقرأ تبسمل ثم تقرأ الفاتحة. التعود، إن كنت تعودت في الركعة الأولى فلا تعيد في الركعة الثانية، وإن كنت لم تتعود فتعود، لأن التعود هذا خاص بالقراءة، خاص بالقراءة. وغير تجديد النية، ما يحتاج النية مستمرة معك، أنت مستصحبا للنية، ما دمت مستصحب للنية فلا حاجة إلى إعادتها، أين؟ فلا يشرع ذلك إلا في الأولى. جاء الوقت. قال: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويداه على فخذيه ولا يلقيمهما ركبتيه، قابضا خنصر يمناه وبنصرها، محلقا إمامه يمنى بيديه مع الأصبع الوسطى منها، بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى، فتشبه الحلقة في تحديف في حديد ونحوه، مشيرا بسبابتها. إذا انتهى من الركعة الأولى وانتهى من الركعة الثانية عندنا جلسة. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو كانت الصلاة رباعية فيها جلسة يسمى التشهد الأول والجلوس له، يجلس. إذا جلس ما يتورك، معنى التورك إخراج الرجل اليسرى من تحته مع يمينه ونصب اليمنى ويضع نفسه على الأرض، هذا التورك، لا ما يفعل هذا إلا بالتشهد الأخير، وإنما هذا يفترش رجله ويقعد عليها وينصب اليمنى ثم يضع يديه على فخذيه ولا يلقم بأصابعهما ركبتيه، ويحلق بيده اليمنى، يقبض الخنصر والبنصر الإصبعين ذول يقبضهم قبض، ثم الإبهام مع الوسطى يحلقه، خليه كأنه حلقه عليه، ثم يشير بالسباحة، هذه يشير فيها إلى التوحيد، يشير فيها عند ذكر الله يرفعها إلى التوحيد. هذا إيش؟ هذا عند التشهد الأول، هذا فالتشهد الأول والجلوس للتشهد الأول هذا من واجبات الصلاة، من واجبات، إن تركت عمدا بطلت الصلاة، وإن تركت سهوا أو جهلا جبرت بسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله. بأن يجعل رأسه وتشبه بسبابتهما فيرفعها من غير تحريك. يعني في خلاف، بعضهم يقول انك اذا وضعت يديك انك تبدأ تشر بصبعك، هذا التحريك بأنك تحرك أصابعك، والتحريك هذا معناه كأنه إشارة الى يعني الى مدافعة الشيطان، الى مدافعة الشيطان. وبعضهم قال لا، لا تحرك إصبعك يعني، وإنما خلوه يعني مشرع، خليها الإنسان مشرع كأنه يعني لا يشير به إلى التوحيد، هذا هو. والمسألة كلها مسألة فضيلة ومسألة خلاف بين أهل العلم، ما يترتب عليها يعني شيء. في تشهد ودعاء في صلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، يعني إشارة بالأصبع تنبيه على التوحيد. ويبسط أصابع يده اليسرى مضمومة نحو القبلة، اليسرى يضعها على ركبته هكذا ومبسطها كما بين السجدتين، كما يضعها بين السجدتين. وهذا المذكور هو التشهد الأول. ثم بعد فراغه، إذا فرغ من التشهد الأول، التشهد الأول هو يقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو إذا وصل إلى هذا نهى. وبعضهم قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن القيم هذا في جلاء الأفهام أنه أيضا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والمذهب الاقتصار على التشهد، وأما الصلاة على النبي فتكون في آخر في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. يقول هو التشهد ثم بعد فراغه من التشهد الأول، إن كانت الصلاة التي أحرم بها ثنائية كالصبح والرابعة قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولا يجزي تقديم الصلاة على التشهد. يقول إذا كان هذا التشهد هو الأخير، إما أنك تصلي الفجر وإلا أنك تصلي نافلة، إذا كان هكذا ولا فيه قيام ما عاد بقي ركعات، فهذا بعد التشهد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وصفة الصلاة يعني وردت في عدة صيغ، لكن هذا هو أفضلهن، هذا حديث ابن مسعود بالصحيحين. نعم، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اختلف العلماء من هم آل محمد، فبعضهم يقول هم آل بنو هاش، وبعضهم يقول آل محمد هم أتباع على دينه، هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، هم آل محمد. وكثير ما يرد في القرآن أن المراد بالآل الأتباع، الآل يراد فيهم الأتباع، فلا يبعد أن يكون المراد بآل محمد أتباع. يقول صلي عليه، والصلاة من الله الرحمة، والصلاة من الله جل وعلا ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة، صلاة الله على خلقه ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى. فأن تسأل الله جل وعلا أنه يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صلاة كما صلاها على إبراهيم وآل إبراهيم، كما صلاها على إبراهيم وعلى آل. طيب إذا قيل النبي أفضل من إبراهيم، كيف أننا نسأل الله جل وعلا صلاة للنبي محمد الذي هو أفضل من إبراهيم، صلاة كصلاة إبراهيم، وإبراهيم دون منه بالفضل، كيف هذا؟ قالوا لك أن النبي من آل إبراهيم، هذا دليل على أن المراد إيش؟ أن المراد بالآل هم الأتباع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما هو يعني هو من ذرية إبراهيم، لكن ما هو من آله من بيته، هذا دليل على أن الآل المراد فيهم الأتباع، أتباع الإنسان عندي. يعني كأننا نقول اللهم صل على محمد صلاة على كما صليت على إبراهيم، ومحمد من آل إبراهيم، يعني فنحن شبهنا الصلاة على النبي بالصلاة على إبراهيم الذين وآله الذين منهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان. فإذن المشبه صار أكثر من المشبه به، هذا قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. البركة معنى كثرة الخير، هذا البركة، البركة سعة الخير وكثرته، فنحن ندعو للنبي بالخير والبركة وسعة ذا كما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يجزي تقديم الصلاة على التشهد، يعني لو أردت أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تتشهد، يعني بعدما جلست للصلاة قلت الله أكبر وجلست، لك التحيات لله والصلوات والطيبات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلت وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد لا ما يجي، لازم الثناء على الله ثم الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، على هذا الترتيب. أين ثم يستعيد ندبا، يستعيد ندبا إلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يستدل على إرجاع اليدين على الصدر بعد الركوع بقاعدة فقهية وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ ما يستدل، ما فيها دليل، ما فيها، تغيرت الحال، تغيرت يعني صار بعد القيام صار ركوع ورفع من الركوع، يعني ما الحال، ما هي الحال، الحال ما هي هذه هي الحال. والقياس بالعبادات ما يستقيم، قياس بالعبادات، عبادات توقيفية، العبادات توقيفية لا تكون إلا بنصوص، ما تثبت إلا بنصوص. والإنسان إذا تتبع وضع اليدين على الصدر وجد أن الذي نص عليه أنه إذا قام للصلاة في الأول، هذا إذا قام للصلاة عند القيام الأول هذا هو، أما بعدها ما ذكر، هذا ما ذكر أنه يضع يديه على ركبته. ولهذا على الشيخ الألباني عده بدعه، لكن عاد هذا يعني عده أن هذا من البدع، هذا يعني من الشطحات لعله، لأن المسألة موضع اجتهاد، كل شيء موضع اجتهاد لا تقول أنه بدعة، كل شيء في موضع اجتهاد ويحتمل كذا ويحتمل كذا ولا فيه إجماع من أهل العلم، ما تقول إن هذا بدعة، تقول إن هذا مثلا مرجوح أو إن هذا خلاف الصحيح أو هذا خلاف الأدلة كذا، أما تقول بدعة بمعنى أنه إن هذا أمر مبتدع في الدين وأنه كذا، ما يقوله الإنسان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعنا أن المسعى ليس من المسجد، هل للحائض أن تجلس فيه؟ أي نعم، المسعى مشعر مختص، المسعى مشعر من المشاعر مختص، ليس من المسجد الحرام، فإذا الحائض لها أن تجلس فيه ولها أنها تسعى وهي حائض، لها أنها تسعى وهي حائض، لأنه ليس من المسجد من نفس المصلي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فلماذا تصح صلاة القاعد بغير عذر في النافلة؟ النافلة مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، والنبي صلاها وهو جالس، عائشة تقول أنه كان يصلي متربع، كان يصلي متربع مع أنه قادر على القيام، هذا دليل على أنه يعني الأصل أنه ما ثبت للفريضة ثبت للنافلة، وما ثبت للنافلة ثبت للفريضة، هذا هو الأصل، الصلاة واحدة، إلا إذا خصت إحدى الصلاتين اختصت بنص فيه فلها نص، فمثلا فالقعود في الصلاة اختصت به النافلة، ورد أن النبي يصلي وهو قاعد، إذن يخص منها، يخص من الصلاة فتكون للنافلة. أين في يعني أشياء كثيرة اختصت فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم إزالة السحر لو علمت أن فلانا قد سحر بأمر من الأمور؟ السحر هذا له علاج طبيعي وله علاج بالرقى، بالرقى الشرعية، هذا إنه يعالج علاج طبيعي فيزول، ويعالج برقى شرعية ويزول. والإمام أحمد يقول إنه عند الضرورة يزال السحر بسحر مثله، الإمام أحمد له قول رواية أنه عند الضرورة أن السحر يزال ويفك بسحر مثل. يقول فضيلة الشيخ: وما حكم ما يسمى بزيارة الأولياء أو بحضور بعض حلقات الذكر؟ زيارة الأولياء إن كان زيارة شرعية فلا بأس، إذا كان الإنسان يزورهم بمعنى أنه يدعو لهم ويعتبر في وفاتهم، هذا لا بأس، زيارة القبور سواء كانوا أولياء أو غير أولياء. أما زيارة الأولياء على أساس التبرك بهم أو على أساس السؤال الله بجاههم أو على أن الدعاء عند قبورهم مشروع، هذا بدع، هذا من البدع لا يجوز. وإن كان والعياذ بالله يصل إلى درجة أنه يسألهم كشف الضر، يسألهم الغنى، يسألهم يعني أشياء ما تدرك إلا من الله، هذا والعياذ بالله هذا هو الشرك، هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك بالربوبية، هذا شرك بالربوبية. لا، أما إذا كان لا ما يسأل وإنما يرى أن الدعاء عند قبورهم أفضل وأنه يستجاب أو السؤال بجامع، هذا والعياذ بالله هذا بدعه وبدعة منكرة أيضا، ولكنه ما يصل إلى درجة أنه شرك أكبر. يقول السائل: فضيلة الشيخ،